بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك لا شريك له، الفرد فلا ند له، الغني فلا ظهير له، الصمد فلا ولد له ولا صاحب له، العليم فلا شبيه له ولا سمي له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه. الحمد لله بار البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار، وكل شيء عنده بمقدار. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين السراج المبين محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رب، يا من هو بالجود معروف، يا من هو بالإحسان موصوف، أحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما ولطفا وفضلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعم المولى ونعم النصير. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجرنا من خزيك وعقوبتك في ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا. لا إله إلا أنت، تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك، فاصرف عنا شر عبادك واجعلنا في حفظك وعنايتك، وعد علينا بخير منك يا أرحم الراحمين. استعنا بالله على كل من نوالنا سوى، كيف نخاف وإلهنا أملنا، أم كيف نضام وعلى الله متكلنا. اللهم احرسنا من كيد الفاسقين ومن سطوة المارقين. اللهم يا من ألجم البحر بقدرته وقهر العباد بحكمته، اكفنا أنت الكافي. اللهم اشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وأبداننا بطاعتك وعقولنا بالتفكير في خلقك والتفقه في دينك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واجبر كسرنا يا رب العالمين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر،